السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة عن الذي أجابت عليها وتوفيق لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا كنت ثلاث سنين في السعودية في خمس مشاهد. نعم. صليت فترة مع الشيخ أحمد الحواس. نعم. وكنت عايز أعرف إيه الفكرة من نوع كان بيطول الصراحة والصلاة. والله لا نوافقه على هذه الإطالة أبداً. أبدا، وليست وفق السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب في موعظة قط، غضبه على معاذ بن جبل لما صلى بالناس بالعشاء بالبقرة، وقال: فتان فتان فتان، من أن الناس فليخفف، فإن من ورائكم السقيم والضعيف والحاجة. وأهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، فلا تغتر بهذه المخالفات للسنة. بارك الله فيك. أنا الموضوع ما عشت بس كنت عايز أفهم ليه هو يعني كذا. الله يسألوه، ذكروه بسنة، ليس وفق السنة، عمله ليس وفق السنة، ذكروه بحديث الرسول هو وغيره. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. يا حبيبك وصحبة طيب. وأنت بصحة وسلامة وعافية والسلامة والسلامات. سؤال بس عن الشيخ. الحديث اللي هو من قال سبحان الله، سبحان الله بحمد في اليوم 100 مرة، يعني يجي يوم القيامة يعني العمل أعلى حاجة يعني، تمام؟ تمام. هل يقول سبحان الله بحمد في الصبح وبالليل يعني 200 مرة، ولا في اليوم 100 مرة؟ في اليوم 100 مرة. يوم 100 مرة بس. طيب، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. السلوك في البنك أدى لقوية للتقلب الكلية وتعبان ومريض وظيفة الإسلام طويل تمام؟ لا مش تمام. أعمل في الطويل إيه؟ أخرجها للفقراء لا تربط بهم قرار. ربنا يحفظكم على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيكم يا عمان؟ الحمد لله. اختصر في سؤالك يا بني. صراحة حضرتك يا أخوة وأنا أقول والنبي ورحمة الله وشركة العشرة والله الطاهرة وقرطكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال عمر: كنت في سفر وقلت أقسمت بأبي، إذا من ورائي يقول لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجب الحلف بالآباء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. ما حكم شراء شهادات استثمار 15%؟ لا يجوز ربا. ازيك يا مخرج الدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تخرج لنا إخلاف؟ أنا سمعت من علماء الحكومات ومن غيرهم. السلام عليكم. الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا كده شيخ، انا ابن عمي جنى مع امرأة غبية والعياذ بالله. انت تطبع ابن عمك على الملأ ولا يجوز لك ذلك، فمن الممكن تتصل على الرقم الخاص، فلا داعي لفضيحة ابن عمك على الملأ. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الله يبارك فيك. تفضل. بعد اذنك كنت عايز اقتطاع حدوث من وطن امه ماتت التي كنا نكرمك من اجلها لا يصح. طب سؤال ثاني بعد اذنك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسال على ميعاد سجل المشتريات. إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس. ولو أردت التوافق بالربا واحد رفض الناس لا العادي يعني. لا تقترب بالربا أبدا. السلام عليكم. رقم المتصلين عليه عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نقول لك شيخنا بعد ذلك سؤال يا سلام لا تشتري. صاحبه بيقول لي والله مش مطلوب. انا اجبتك بالذي عندي لا تشتريه الا والورق سليم. السلام عليكم. مرحبا الشيخ احمد البديري حفظه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رضي الله عنكم شيخ. ورضي الله عنك وعن والديك وعن المسلمين والمسلمات. هل صحيح انه في عهد عمر بن عبد العزيز لما حاول وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن قدم وركبه احد الاجساد الشريفه؟ لا اعلم شيئا من هذا. يقال انه في البخاري. لا لا ليس في البخاري ليس في البخاري ليس في البخاري. السلام عليكم. البخاري معروف يا جماعه مش تختلفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ انا دلوقتي لحضرتك تسمع عن الجاسوم. تسمع عن من؟ نعم الجاسوم. الكابوس يعني الجاسوم. تقولي كثير يا شيخ ومش عارف والله. وله عدة اسباب منها اسباب صحية واسباب من الاجهاد واسباب من الجن الذي يخص الجن. الشياطين ارق نفسك وقول الاذكار قبل النوم. تحصن انا بقى صلي الحمد لله الفجر حاضر. انت كل ممكن تكون يعني اقول لك انا سالت اهل الطب عن ذلك فقال له عده اسباب لكن الذي يخصني من الناحيه الشرعيه ارق نفسك بالمعوذتين مع قل والله احد والدعاء. أما إذا كان شيء يخص الطب فلا مانع من أن تتطبق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بكم سبحانه. الحمد لله الله يبارك فيك. لا صارت ليش اسمه تنبيه ويعني تنبيه يعني تنبيه؟ تفضل. أنا أول شيء خلق قضية العمل بالحديث الأحاد مرجل أن النبي كل من قائمه على العمل بالحديث الأحاد وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ جدولا وقد وضع على تاجه وعتقه كل الدين وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وغيرها من أجل هذا التنبيه الأول في قضية العمل في الحديث الأحاد. وأضيف إلى ذلك أن البخاري صنف كتابا في صحيحه سماه خبر الأحاد وأورد عشرات الأحاديث في صحيحه إضافة إلى ما ذكرت في العقيدة وفي غيرها. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يرد أجمل الرد على من ينكرون ذلك وعمل أئمتنا وعلمائنا من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن زارت هذه سوريا يرد ذلك. أحسنت. تفضل. جد هذا التنبيه الثاني في الخلاف هناك من ينتسب الى سماحات السن بانه يفارق عندكم ويحب تواجد التوصيه وغير ذلك ما الى علم ذلك ولا اوافقه ثم لا اوافقه ثم لا اوافقه ليس على هذا فقط بل على فتاواه الشاذه في عدد من الابواب. وتعطوا السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما سؤالك؟ كنت عايز اشوف اسألك وانا الليلة ما بدأ في حديث نفسي بيستجاب دعاء. الله أعلم. الله يكشف ما تدعون إليه إن شاء. الأمر لله. الدكتور يحيى يشير إلى بعض أسباب الزيتون ما يعرف بنفسه حتى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. على الشعب الدكتور ده. النوبة هذا عندنا حوالي 50 إلى 250 يوم. أسألك سؤالا. أسألك سؤالا. هل النازل دم حي أو صفرة وقدرة؟ ولا هذا يعني كل مرة نفس الدولة. لا يعني يستمر 52 يوم. كده كده من على كان لا اذا كان لون الدم وصفته لون دم الحيل وصفته اللون الصفه الصفر هذا انفاس تمتنع الى ان تطهر. وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث المنسوب إلى الرسول عليه السلام أنه وقت دم النفاس بأربعين يوما أو بستين يوما في حد أقصى لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم بخارج شيخ. الحمد لله. أحسن الله إليك شيخ ونسى الله يحفظك ويبارك فيك ونسى الله على محبتك في الله. وبارك الله فيك احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يحفظك يا شيخنا. انا بس عندي رجاء من فضلك احنا هنا في السعوديه متابعينك وبنتكلف الله يا شيخنا في السعر. انا اسف والله. وصلت رسالتك وان شاء الله على العهد والوعد ما استطعت باذن الله ان شاء الله. يعني في امكانيه ان شاء الله شيخنا باذن الله باذنك يا ربي. أشكرك. نسأل الله أن يحفظك بشكل مبارك فيك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ أنا عايز أسألك سؤال بخصوص خمس ألفاظ ولكن لسه أسألولك خاص بس بالنسبة لنا حاجة. لا أرن على أرسل رسالة على الخاص قولي فيها صاحبك السؤال الخاص أحسن ما تشغلي بنفسك. على الفضائي على هو انا والله بعثت ورميت كثير وما معذرة مني ثانية اقول صاحبك السؤال الخاص ان شاء الله اقولك باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. اتمنى والله يا فضيلة الشيخ لاني كثيرة كبيرة. ربي كريم يفرج عنا وعنك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. ما هو رقم المتصل اذا او رقم خاص اذا 0-5-3-3-3-8-3 شكرا شيخ. الديون المعدومة ليست عليها زكوات الا اذا اتت اخرجنا عليها زكاة سنة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يستر علينا عليك. الله يعني بالله يا سنة دعاء شيخنا تبريد. الله يثبتنا ويا كل شيء يعني اخوك بيطلع مثلا عامل متحد على شاشه اللي اشترت 100 جنيه واكثر فطبعا بيطلع شاشه الموضوع ده من الموضوع ده مقلقه فرعيه يعني. لا ليس فيه مقلقه هو من طرق التسويق لا باس بذلك. جزاك الله خيرا. الله يوفقك. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كمان سأل بعد ما كبر الشيخ. سأل الله يستر عليك. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بصوتها وتنزل على قناة اليوتيوب؟ أنصحها بعدم ذلك، لأن هذا سيولد فتنة. شكرا يا فضيلة الشيخ. مرحبا بالأخ سعد الزياقي وأخي الشيخ عيد حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم سيدنا. إحنا عندنا رؤية الأنبياء حق، تمام؟ تمام. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى المسيح أنه يهج ويعتمد، وفي صحيح مسلم له حديث تميم أن المسيح لا يدخل مكة ولا المدينة. المسيح الدجال ولا المسيح عيسى؟ الدجال. من قال أن المسيح الدجال يهج ويعتمد؟ كان مع المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. قال عيسى في الفقرة الثانية أبو خير. لا لا، بس الدجال ما أرض الله يعتمد الحج. راجع المسألة، راجع هذه النقطة. ماشي سيد. شكرا شفاء خلف الله. ماشي سيد الله يرزقك. وياكم شفاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شفنا كنت عايز أستفسر مع حضرتك مع سؤال. استفسر. انا كنت فتح محل سوبر ماركت مع واحد الاخ ديه اللي هنا فتح المحل ده كان دايما في الخمس قطر الاولانيين ماليش دعوه بالسكان خالص، وانا قلت للمحل ده كلته على طول ثانيه لمده خمس قطر لدرجه انه كان بيخفى على نفسه ان هو يقف والكلام ده يتخاف وانكسف للناس. عدى خمس قطر لغايه ما ربنا يكسر، والخمس قطر عدوا ما كناش بناخد مال على ما نكسر المشروع اللي هم عاملينه. طيب بعد خمس سنين بدأ يكون يتجه معانا، بس خلال الفترة دي كان دايما يعمل حاجات كتير، يهتم في الدكان، ما يسيبش الواحد. المهم السؤال، عايز تاخد من غير إذن فلوس؟ لا لا، مش تاخد من غير إذن فلوس. طيب أنا من كتر اللي هو كان بيعمله معايا، أنا كرهت المساعة خالص وكرهت المال بتاع التجارة معاه خالص. خلاص عايز تفتكر، افترق بالمعروف. أنا افترقت الفلوس وخلاص وشيء. هاي ده المشكلة. هو كده خد المال كده كلته والتجارة كاملة مكملة وأنا فرقت من غير أي حاجة. ما انت المقتل؟ حقا لك ذلك؟ انا خلاص مستوي انا ان انا مستقبلة ومستقبلة. طيب ما السؤال الموجه الي انا؟ السؤال الموجه اليك حالا، هو يعني قال لي حق تعويض مستني تعمل ده كلته معايا بعد ما حقه لي في التجارة دي. وانت تعويض؟ لكنك بادرت بالتخارج قبل ان تاخذ حقا. ما احنا خلاص ليس مستقبلة حالا ما بيننا. يتدخل تتدخل هيئة، يتدخل قوم المصلحون يسمعون منكم. السلام عليكم. محمد صبح الكتاب موجود لكن كيف تأخذه؟ أفيدني. السلام عليكم. نعم شكرا الشيخ مشكور صفا. اتفضل. وأكلمك حضرتك يا شيخنا سؤال بعد إذنك. حضرتك يا شيخنا، حضرتك تعرف قانون النظام الجديد اللي طالع من قريب. حضرتك يا شيخنا طبعا طالبين مني اللي يدفع مبلغ معين وأنا معيش، فهل ينفع ناخد قرض على المرتب عشان معيش ندفعه؟ إذا كنت ستطرد من البيت. طب حضرتك يا شيخنا مش هنطرد، ولكن ممكن يصيروا المرافق. والله على يعني العموم القرض الربوي لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، وأنت تقدر ضرورتك. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وصلى الله عليك على طاعتي باذن الله. امين امين امين. تفضل. هو الحديث اللي هو اللي ورد عن او ما لا اذكر يعني هو قول او حديث قال هو عن عثمان بن عفان صلى بالقران كله في ركعه واحده. وردت روايات فيها ان عثمان اوتر بركعه قرا فيها القران كله، لكن كل طرق ضعيف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في الثلاث فلن يحقه. سيبني أفضل شيخ. كل طرق هذا الخبر ضعيفة، ولكن هل بمجموعة تحسن؟ سلك هذا المسلك قوم وحسنوا أثر عثمان في صلاته الوتر من القرآن كله، وآخرون منعوا من ذلك. وقال بعض العلماء أن وصية الرسول اقرأ في سبع في رواية يقرأ في ثلاث ولا تزد على ذلك. أيوة. خير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء الحديث الثاني اللي هو حديث على تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة هو محرم، ضعفه الإمام لما قلت صحيح البخاري وصحيح مسلم، وليس الألباني رحمه الله. لا ليس بضعيف، ليس بضعيف، ليس بضعيف أبدا، ثابت في البخاري، ثابت البخاري ومسلم كمان رأيته. أيوة أيوة ثابت، ما ضعف البخاري ذلك. ما معرفش الشيخ ناصر ضعف ولا لا، بس كمان الألباني بس هو الشيخ الألباني هو ضعف. لا لا يمكن ضعف حاجة ثانية. لا أنا حتى لما قرأت لما سمعت الفيديو بتاع الشيخ الألباني قال يعني ضعفت حديثا في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم، وقالت ميمونة تزوجني وهو حلالا. لا لا مش اسمع الكلام. أولا حديث ابن عباس ثابت في البخاري. في الاثنين. أيوة في البخاري ومسلم. ان النبي تزوج ميمونة وهو محرم. وردت رواية عند مسلم عن اظن يزيد بن اصم واحد ميمونة قالت ليس بصحابي تابعي يقول ان النبي تزوج ميمونة وهو حلال وهو حلال. لكن رواية ابن عباس من ناحية الاسانيد اصح واقوى. يزيد بن الأصم يقول عن ميمونة أن الرسول تزوجها وهو حلال، لكن سند ابن عباس أقوى، سند ابن عباس أقوى البخاري ومسلم. حديث الآخر في مسلم فقط سند، لكن يبقى النظر في حديث الرسول عليه السلام أنه قال لا ينكح المحرم، حديث عثمان رضي الله عنه. فكيف الجمع؟ ففريق من العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبدأ بها وهو محرم ولا يتأتى هذا أيضا، هذا لا يستطيع أن يقال. لكن أخطر العلماء القائلين أن النهي إذا ليس للتحريم في حديث لا ينفع. الحديث صحيح، صحيح البخاري. ورأت رواية لعل الشيخ ناصر يقصدها عن سعيد بن المسيب أنه قال، سعيد بن المسيب يقول وهو ابن عباس، لكن السند إلى سعيد بن المسيب بتوهم ابن عباس لا صحيح. السند إلى سعيد بن المسيب بأنه وهم ابن عباس لا صحيح. وهذا الكلام الله يسلمك. يعني مش القول في نكاح المحرم ليس مقطوعا بالمنع فيه. أيوة. لأن حديث لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم أدنى درجة بكثير من حديث ابن عباس في أدنى من حد الصحة، من حد الصحة. لكن العمل أكثر على حديث عثمان. العمل أكثر ومال على عثمان، لكن ليس إجماعا. السلام عليكم. ما غلط الصحابة ابن عباس. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت بسأل حضرة الحلف بغير الله. أجبتك عن الحلف بغير الله بارك الله فيك، وقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني ذات من الحديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة يعني هل صح لا، قال ضحضوا مذلة ومخدوس ومرسل ومكردس على وجه في جهنم والتالت بيعدي كالبرق. طيب ايه السؤال؟ طيب صحيح؟ صح مسلم. نعم جزاك الله خير. السلام. وفي البخاري بعضه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقولون في السؤال؟ الله يسلمك. الله يسلمك ورحمة الله وبركاته. هذا يعني سيد يعني سنة حديث هو سيدنا شيخ كثير يقول من هذا النوم يعني من ايه؟ من هذا النوم يعني يعني السؤال ذكره يقال عند النوم ايوه هذا لا يسأل هذا لا يسأل تمام؟ نعم وانا كنت حسيت من المحشرين الارواح الطاقه شايفه الاستثمار في الرقصيه وانا كنت حضرتك كنت تخرجوها مش عارف يعني ايه يلا عفو الله عنا سلام الله بارك الله فيك يا اخي احمد بن سالم وفقك الله السلام عليكم بارك الله فيك يا رشيد تفضلي الو نعم كنت عايز اسال حضرتك على كيفيه علاج صيام اليوم بصوت البقره وهل لو انا عليا موضوع لحد ممكن ربنا يشفي بيها ويرد ما ظلمت بيها ولا لا؟ لا ما ظلم للناس ترديها للناس يغفر للشهيد كل ذنب من الذي انت سرقيني وتصلي طب انا استفدت من صرف فلوسي فاهم الكلام؟ طيب لو انا مثلا وهبت بيني وبين نفسي الموضوع ان انا اصلي بقيت عمري كله بقيت عمري كله ما عدا اليوم اللي شايف عطيت فيها هل ده يغفر لي ذنوب انا ما اعرفش ان هي اصلا ذنوب؟ اختي الكريمه حقوق العباد تؤدى اليه ما وراء ذلك رد على ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب هل جرى الشعر للحجر او للرموش يدخل تحت ظلم الوقت لو ان الزوج يتأذي من كثر رموشه ومن الحاجة الخفيف خالص؟ يعني بدلا من النمص الزرع ازرع شعر مش اعمل ملتر من بدلا كده ومهليني الله يستر عليك ايش؟ الله يسلمك السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت مفكر عايز أرسل حضرتك الشفتين الشفتين الرقم. 0-1-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 أنت علي يعني؟ سنة ثلاثة بإذن الله أنت من تيسر ومكت إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. شكرا نريد أن أزوركم بملاحظة النفس بالنسبة للنسوء. نعم ماذا قل؟ شرف. النسبة للنسوء. شرف تعالى شرف خذ نفسك إن شاء الله. خذوا. أنا أحتمت شكرا لبركة يا رب ومتعدد. وياك يا رب وياك. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بقول حضرتك شيخ انا كنت سألك دلوقتي او عدنا فاشلين سنفر في سؤال عن الثاني. سبب. هل يجوز ان نصلي الفجر بعد الاذان مباشرة ولا لازم نصلي وقت معين؟ اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت يجوز ان تصلي بعد الاذان. الوقت اذا تبين الخلق الابيض والخلق الاسود. وان لم نستطع رؤيته. لما استطع رغبت احطاط لنفسك اخر ثلث ساعة وربع ساعة ان شاء الله. تمام سؤال تاني معلم. سهل. حضرتك يا شيخ كان عبد الله الشيخ عبد الله رشدي اللي هو الازهري كان اعتذر عن السماء. تمام سلام. فنفع الله بك يا ماهر وبارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا شيخ. الحمد لله. كنت عامل سؤال كده عن حديث المضار هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هما جثان أحمر حاجة كده لا أدري أين تذهب الشمس الله وأعلى الشمس أين تذهب وحتى تبني العرش الرحمن أيوه فكان التفكك والعلم الحديث يعني بشكل الشمس تبقى تفكك مكان ثاني تفكك الله أعلم كيف لكن أنا مصدق لرسول الله وإن عجز فهمي أنا مصدق لرسول الله ما دام الخبر ثبت عن الرسول سمعا وطاعة لرسول الله وهو لا ينطق عن الهوى السلام عليكم. أصرف أكاس أن أعرف بما يتأذي أكرام الذي تسألون. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف حضرتك الجزائر مع حكم على الغد مع كلانا الزوايات لمتوسط المجموعة من الأصدقاء. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل سمعت أن النبي جمع الصحابة وعملوا ختم أي واحد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. الله يبارك. هو القرصان للرجال حرام ولا لا ولا ولا الملك هو الحلال يعني؟ ولا كل حلال إن شاء الله. الله يبارك يا سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ربنا يحفظك شيخنا ويبارك فيك. قدرك يا رب العالمين. ماذا عندك؟ تفضل. بعد اذنك كنت عاوز استفسر على موضوع النفس والجن والجن في بعض المعارفين بيتكلموا على بيتكلموا ان بيقول ده مات عاشق وده مات مش عارف ايه. كله تخرص كله تخرص. يعني تخرص يعني كلام بلا علم. واحد يقول لك ركبها في كلام استراليا كان فيطرة مش عارف صين مرة عليها ركبة. ايش كلام ده كله من عرفت كلام يعني الكلام ده يعني انا لابسه في حياتي يعني مع شوية زعل مع شوية مش عارف ايه بتلاقي الزوجة عينيها اتغيرت صوت غير الصوت. ايه يعني انت فيها لو سلمنا اللي في عفريت فيها عفريت ركبها يعني باللغة العامية وده اللي بتفكر منه على كل هو كلك اصبر ارتديها اكحل واقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وامسح جسمك وشغل القرآن في البيت إن الشيطان ينفر كل شيء من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مع الدعاء. وليس لنا ذلك وراء ذلك عفوا ليس لنا نتكلم قل الله في عفريت شيطان نصراني ركب لا رحمه من نصران يتكلم ممكن أن تتكلم ممكن شيطان على لسانه بيتكلم أي كلام شيطان على السنة بالتالي زي ده وقت معه سكن عفيت يعني ولا حاجة ايه ومش ممكن يؤثر في مثلا يا حبيبي ما تخافش يا حبيبي المؤمن قوي ذكر الله يطرده أكثر ما وسوس اسمه خناس خناس خناس يعني يخنس ويختفي عند ذكر الله السلام عليكم يا عفريت يا رب الزيت لا تخاف يا عفريت يا تخاف مين فرجل معك سلاحك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شايفنا غالي الحمد لله. انا استاذنك يا شيخ انا كنت عاوز استفسر حكم هدم المساجد في الفتره اللي احنا فيها ديت. اسمعنا انا مستضعف مثلك. ماذا اقول؟ لو الواحد يبقى يعني لا انت هتحارب يعني؟ لا ما تحارب. عملنا مثلا ممكن نمنع؟ لا اقنع اقنع المسؤول اللي جاي يقول له والله يعني سيب المسجد لله بس اقنعه. أخيان الحسنة لكن حرب لا الله يستر عليك. يعني من يقوم بهذا الأمر يا شيخنا؟ نعم أمر من يقوم بهذا الأمر بهدم المسجد. ما هو لازم نسأله لماذا هدمت المسجد؟ نسمع جواب يعني قرر المسجد إذا كان مبني على أرض مخالفة مثلا من 50 سنة ما على حسب إذا كان مثلا ناويين يشقوا طريق في المكان يشقون طريقه والمسجد سيحول أو بيت سيحول فأقول لك أنا هنقل المسجد من مكان لمكان كده يجوز يعني مش الأفضل إن الطريق الديني تأجيله لأنني عاملين مش المسجد لا لا في مساجد هنا الحق لله يعني لكن قد يستطاع تفادي المسجد وقد لا يستطاع يعني حال الطريق مثلا يمشي عادي عادي وفي مسجد في النص بدل من ذلك إذا قال سأرسله لمكان آخر بحيث تستمر المسيرة لا بس لكن غير كذا كل شيء بحسبه يعني لا عندي فيها فوضى ما ادري ما الموضوع الله يهدينا واياكم سلام عليكم. في حاجات ثانية بتجي بتفاديها لكن المساجد بالذات بتقدر والله اذا انت يعني اخبر مني بس انا يعني بقدم يعني لا نقدم أعذار دفع لفتنة. الله ينجينا وياك. الله لا تحمل سلاحا ولا تقاتل. الله يستر عليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام. نعم. حضرتك عبد الرحمن على عبد الرحمن على المنصور وكتبة الأمريكا ربنا يبارك في عمرك وعمرك. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، كيف حالك وحال الدعوة إلى الله في أمريكا عندك؟ والله الحمد لله بخير حال شيخنا. والله يعني نسألكم الدعاء، نسأل الله أن يسترنا وإياكم على الفتح حتى نشتغل الله شيخنا. الله يوفقنا وإياكم وإخوانا عندكم بخير كلهم. الله كلهم بخير والحكمة الطيبين يجتمعنا دائما إليك السلام. على الفتح والسلام. دائما وندعو الله سبحانه وتعالى أن تزيد تجارتك وفرا و ولكم بمثل يا عبد الرحمن. لا تنسى الدعاء لوالدك يا عبد الرحمن. لا تنسى الدعاء لوالدك. لا تنسى. بالنسبة هل يجوز للمرأة المسلمة إذا كانت خارج بالذات البلاد هنا إذا كانت خارج البيت وكاد وقت الصلاة يخرج هذا يجوز أنها تصلي في الشارع وقد رأى طبعا بعض العامة ذهب في الشرعي أن تصلي في الشارع؟ لا مانع إذا أمرت الفتنة على نفسها، يعني هل يتعرض لها أحد بإيذاء أو مجرد الرؤية؟ لا بأس. ليس عندنا نص لنا نص على عهد الرسول عليه السلام كنا نصلينا في نهاية المسجد. لا بأس. وهنا أنوه أنه عندنا أحيانا في مصر النهج تكفر هذا الكهف أنه لا يجوز لأحد أن يراه يتصلي فتصلي جالسة الفريضة وهذا لا يصح. من الفريضة لا يصح أن تصليها الشخص جالسا مع القدرة على القيام. والنبي قد جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. الله يبارك فيك. نعم. بارك الله فيك. وإياكم وإياكم وإياكم في حفظ الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لا يجوز لك ابدا ان تلبسيه حتى لو مش معتقده فيه شيء. لو معتقده مش معتقده لا تلبسيه ابدا. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والاخره. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. الله بكرنا وقبلنا بكرنا شيخنا وقاياك وقاياك وقاياك هذا قرار من شيخنا كيف تم هذا؟ أتفضل. حضرتك كنت أستيت أن المرأة ليس عليها شيء يعني في تحضير الزواج يعني في الشريعة يعني. أن المرأة سعد بن ربيعة لما مات يعني وعمل أولاد أخذ المال فقالت النبي صلى الله عليه وسلم لما دع لهم المال ولا تنكحان إلا المال. ولا تنكحان إلا المال. ولا تنكحان إلا المال. ولا تنكحان إلا المال. ولا علاقة بالمرأة أم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكان الكلام بدايته أنه لا يجب على المرأة أن تتجهز للزوج وعفش الزوجية بشيء أصلا، إنما لها أن تأخذ صداقا حلالا لها، فردا لها فرده الله لها، وآت النساء صدقاتهن نحلة، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلها أن تأخذ صداقها ولا تلزم بشيء أصلا، إلا أنها إذا تجاهدت بشيء من تلقاء نفسها جاز ذلك، وإذا كان في نفسها جاز ذلك، ولكن أساس البيت على الزوج. أخونا يقول في قصة امرأة سعد بن الربيع أنها جاءت إلى الرسول عليه السلام لما مات سعد بن الربيع، فقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع مات، انتهى سعد بن الربيع، وجاء إخوته الذكور أخذوا الأموال، وبناتي لن يتزوجن إلا إذا كان لهن مال. هل معنى هذا أن البنت تتجاهل؟ لا، معنى أن الناس يرغبون في زواج السرية، الناس يرغبون في زواج اللي عندها فلوس، أما إذا كانت فقيرة معدمة الناس لا يحبوا، يعني لا يرغبونها كثيرا. لكن واحدة مثلا في الفلاحين أم أختك عندها 5 فدانين أو 6 فدانين 10 فدانين هتجد الخطاب من كل مكان جايين. فهذا المقصد ليس معناه التزايد بشيء اخر. الله يوفقك. نعم نعم، ماذا قلت؟ مثلا قصد الشيخنا ان هذا يعني نزال خطأ في اختيار الناس من سرية او من فقيرة. لا مش خطأ، مش خطأ اذا كانت جادي. نعم افترض انت رجل، انت رجل طيب صح؟ نعم. ذهبت لوحدة، الأصل اخترت الدين، وبعدين قلت ما فيش مانع أخذها حلوة، هل عليك تكريم؟ لا لا. طيب أخذها حلوة ما أخذها شوية، هل عليك تكريم؟ ذا الدين الأول. نعم. فهمت؟ يعني إذا أنت حرصت على أن تأخذ ذات الدين وذات الجمال لك بملوك، حرصت أن تتزوج ذات الدين وذات الأموال لك بملوك، حرصت أن تتزوج ذات الدين وأبوها طيب، هل تلام أو تشكر؟ تشكر. فليس معنى حديث الرسول اذهب لذات الدين تربت يداك أنك تطلب في شيء أخر، لكن يكون عندك الأصل، واحدة ذات دين وأبوها صالح، واحدة على نفس الدرجة من الدين وأبوها فاجر، زوج من؟ إلا أبوها صالح. وأنت نفسك، أنا أسألك السؤال الموجه لك، ذات دين وحل دمها خفيف، وذات دين ودمها بارد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه الموضوع مش فهم جاز ان تصلي ده تقف في جاني تقف في جاني وانا اشتري وقت من شقيق زمان تقف الصلاة قضية ما مستغرب من الإنسان قضية لم يفهم القضية لكن السؤال اجبنا عليه سلف. السلام عليكم. السلام عليكم. لا انا عندي حاجة سعيدي انا جيت لك معاك كده وبعدين عنده خطاب ان هو مش هيتحسب للدليل، يعني ان هو نفس ان هو سواه فقال انا في جراء الفقر يعني اتحسب ليه، ما هو اللي خلاني ان انا اعمل المعاصي. ده الراجل المجادل مبطل، يعني الان يقول فلانا في جراء وتقوى ربنا لا لهم ان يكون حرام كده يفهم كده، او لهم ربنا ان يشرب الحشيش. هل ربنا امرك بشرب الحشيش ام هات؟ هل ربنا امرك بالفواحش ولا نهاك ولا تقرب الفواحش؟ مهم خلفت النهي تعاق. انت هتاخدك او اتعامل مع الدايما شيء، يعني حتى فعلا ان القرآن مش اكيد وان هو اكيد يعني واحد كافر واحد كافر عادي، يمكن القرآن يعني بجهل صح، فيه ما انت تجيب له 100 دليل، 1000 دليل وهو كافر. ماذا نسمع له؟ النار نصف الكافر. أصل لا تنتظري أن يسلم كل الناس. ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هو يعني هتعب لو حصل حاجة. أنت تعملي إيه؟ أنت الغلطانة. الله يقول النبي فلا تجعل نفسك عليهم حسرات إن الله عليم يصنعون. ويقول النبي إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. سيدنا المهدي على ابنه يا بني اركب معنا والولد يقول لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مات الولد هلك الولد غرق الولد على الكفر. فليقل رب النبي من أهله إن وعدك الحق فإن تحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرف أن تكون من الجاهلين. والنبي ثاني حزن يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يا عم أنت تدافع عني وتقبلني يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله ما أبى أن يقولها وما تعلقه. سيدنا إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يقول بأن لم تنتهي لازم لك وزرني مليا إلا عني لا أريد أن أراك. في النهاية ماذا نريد ماذا نقول؟ الأمر لله. اسأل نفسك الثبات اسأل الله الثبات لنفسك. خلاص لا تبي جدا روحة ولا حس أنا مش حس أنا زاد أمر الله سبحانه. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك دايما تشتغل مع حضرتك على أولى نفس تقديم حضرتك. أنا أقول تقديم مرات ولكن كنت ربيع تقديم مرات إلا بعد تقديم مرات. هل يجوز تعزيل الميراث؟ تأجيل إذا اتفقتم كلكم على ذلك قلتم لن نقسم الميراث الآن يا جماعة كلكم برضا نفس لا بأس. لا كلهم متحدين ضد كلهم متفقين على وجه ميراث من؟ كلهم رافضين إلى حدود يوم جاي ترفع عليهم هنا ورافضين من دلوقتي أي حاجة. ميراث مين؟ ميراث أمك ولا مين؟ جدتك ماتت. آه. من الذي سيوزع الميراث؟ المفروض ان هما تبع وصل للكتابات اخوان اعمامك يعني بس كده اعمامك ربنا يرضى الميراث ابوك عايز الميراث بالظبط انت عايز من ابوك عايز ابوك يساعدك اي خلى ابوك يعني بالحسن يتخرج مع اخواني بالحسن بالظبط. بس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مشكلة عندك يا علي. تفضلي يا أختي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا السؤال كان هو عمل معه هو ظالم بالي. أنت تسألي عن شيء أنت تسمعينه؟ طب أنا كل والدك الناس طيبين يا أستاذ. ما أدري ماذا تسمعين من هذا السؤال. أوكي زوج فاضل وأنت الزوج عزيز عن أختك الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا كنت بسلم عليك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. الكلام العلماء يقولون دائرة للتحليل والكراهة ويقول العلماء القائلين بالكراهة وأنه يزهد العقل ولا فائدة فيه. وهكذا الكتشين الكتشين بس أشد شوية الكتشين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سؤال يا أخي الشيخ سمعت كنت عايز أسأل على في حاجة حصلت معايا كده في المزرعة. إيه. وأنا رحت أشخص أول مرة لقيت تعبان عنده في المزرعة. شفت تعبان فأنا رحت لوالده كان صغير التعبان مش كبير خالص. أيوه وبعدين؟ فما حصلش نصيب. ما شاركتوش. فوالد التعبان وخدت بعدين ومشيت. بعد ايام بعيده شويه كده شربت تاني جاني في نفس المزرعه وشربت لقيت تعبان كبير ولقيته باقع برضه باقع حي وبكر. كان وقت الجزاعه فتعبان فقتلت. كان وقت البرص. بس وقت البروس وبعدين؟ البروس. فانا شفته فموت فنفس الشخص اللي هو شريكه ده شافه قال لي تعبان فانا قلت له بقى انا هموت. فعلا موت هي تاني مره. طيب الحمد لله بعدين؟ انا موته. فمش عارف الاقارب والدنيا هل في تفسير للحاجه دي؟ لا ارض فاتعه بنين مرتين الحمد لله. يعني في تفسير لحاجه مثلا كده. يا تامر اوراق رجال يا تامر. نعم حبيبي. يا شيخ؟ لا ده واحد تاني اسمه تامر بيقول كل المتصلين اسمهم. فقال لي لا هذا رجل. ماشي. طب. طيب بيتكلم في التعبير يا تامر. كتاب القرآن ده شيء. ايه؟ قال لك تفسير القرآن واحد مرة تعمل ايه المشكلة؟ يعني بس بقول لك ان هي مثلا حاجة تكون هي دي مثلا. لا هي حاجة تجيب حاجة تقطعها من ايه؟ مش في البيت ده في الحاقة. ايوه في مزرعة بتاعتي. يلا ولا يهمك خلاص يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا جهد جهد جهد أنا الشيخ مقاطع في الشيخ على الفترة فمش فرصة فأقول لأنني مش عايزة شوية وإنني بتعمل لأنني وبالذات وإحنا على شرط أنا جهد جهد وإحنا عايزة وإحنا نجدوش الفترة. يعني أنت عندك مقاطع طيبة للشيخ طيبين وكلامهم طيب وأنت مش عايزة تسيريها عشان البنات ما تشوفش الشيوخ ويتطوبهم كل السؤال؟ كل السؤال يعني نصيره هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل في التلفزيون أو لا يجوز؟ إن كانت الفتنة مأمونة جاز عائشة كانت تنظر إلى الأحباش يلعبون في المسجد يلعبون في المسجد إيه بس إذا كانت الفتنة لا تبقى هنا ضد بصراحة ما إذا كان فتنة سلام حبيب أثر علي مر على قوم يلعبون نفس القوم فقال إن هذه التماثيل التي أنتم لا تعرفون يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الصورة الأولى بعض الموظفين في بعض الإدارات. هذا هو حقك أو ليس بحقك؟ حق. اعرف اعلم تعريف الرشوة حتى تستنبط. الرشوة ما أخرج غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخرج غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إذا كان لإحقاق حق مسلوب والموظف متراجل عليها ممكن يشتكي ويدخل في معه مشاكل، لكن إذا كان وقتي لا يسمح فهو حقي، حقي استنقذته بمالي لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. قول أن قيام الليل يبدأ من بعد العشاء. غلط. قيام الليل يبدأ من بعد العشاء. نعم. تمام. ألف سلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت عايز أسأل الشيخ. نعم. تفضلي. حضرتك دلوقتي حتى عندنا قريبة يعني في شغلات العمل الخير. فهو قد بيجي تبرعات وبيتعمل الحالات يعني. فكل واحد بيسمي الحالة اللي هو عايز يساعدها الفلوس دي تتحط فيه. طيب. وفي ناس مكانتش بتسمي بالفلوس تقول له الله حط الحالة اللي تستحق. هو كان ساعات بيصرف الفلوس دي على الأقل بيته لأن هو كان شايل شغل غير الشغل ده. صاحب اللي بيتبرع له ما بيعرفش ان هو بيصرف الفلوس. لا يزيد بهذا التفكير. طيب هو ده أثر المجال فهو عايز بقى أي سد وهو غير مصدر فهو يوصي إذا أنا ميت فسده عني لازم يوصي حد لو حصل حاجة فهو يقدر يكتب مثلا من الشغل حتى لو كل يوم أي فلوس ممكن كل طرفه ممكن ربنا يكرمك يا رب. السلام عليكم. مرحبا دكتور عمرو. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى صح؟ نعم مصطفى. طب شغلت بقى شوف. أنا شفت بعدين حضرتك هو في صور بعدين لك رفيع. طويلة اختصر يعني جدك بقى ربع قرات لأختك المتزوجة بدون مهر إلا اليوم. أمك أيوه يا أمك وبعدين. هو أنا كنت أكلمك البيوت مباني وكده وظبطت البيوت وظبطت وظبطت الخرسانة وكده وبعدين يا حبيبي خلصنا البيت أصلي هو غرفتين تعبانين هو أبوه. أيوه رحت جدي أبوه أنا كنت أكملها حتى كده ونص. ومقابل ان هي يعني يعني انت ابنها من الرجل الاخر مكلف الاول امك ماتت ولا عايشه؟ لا موجوده موجوده. طب هتاخد منها ازاي وهي موجوده؟ لا مش القصد يا شيخ احنا دلوقتي هي لما تموت. نعم يعني بتسال لما امك تموت. لا لا لا هي دلوقتي احنا عايزين نكون بيت فهي بتقول لي بيت مين يا حبيبي بيت مين دلوقتي؟ بيت امك يا شيخ. طيب ما هو بيت امك امها اسمها زيد ولا زيد مات؟ زيد اتوفى الثاني. الزوج الثاني. الزوج الثاني هي توفى. طيب انت رجعت لجنك الان المال مالهم. طيب تمام. كتب نص الزوج الثاني ونص البيت اللي هو النص الثاني ده كتب بيت موجوده ثانيه. انت مالك انت رجعت الان انت ليس لك في المساله شيء الان. العجوز موجوده لامك. شيخ قالت لك ايه موت العجوز ولا ايه؟ قالت ما هي موت وما عندهاش افكار شخص بالصوت هو في حاجه هنا يعني قبل ما يتوفوا طبعا كتب لها النص جولان فموت حضرتك كتب الاول مقابل مهرها وكلم لها النص مقابل ان هي بقى الذهب وبقى الكوره بقى الرب وكلم لها النص وكتب النص يا حبيبي كلمني في الهاتف الخاص ده حق عام للناس فكلمني في الهاتف الخاص اسمع مني سامع لا سامع استنيني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم نعم انا سوف اقرا السؤال عن امي انا ام لبنتين ليس عندي ولد ولدت بنتا صغيرا من زوجي وتم بناؤه وتعديله في نفوس بنات في ثلاثة إخوة رجال من المؤكد أن يرث فيه والله أعلم يقترح أخر منهم علي أن أكتب المنزل بيعا وشراء لبنات لا تفعلي لا لا أفعل أيوه ربنا جعل لهم كم جعل لهم كم جعل كم أيوه بما حكم رب للبنات أن الزوجة الربع وإحنا مش عارفين البنات التليفون يعني 16 على 24 للبنات و 3 على 24 لكن يبقى للورثة الآخرين 5 على 24 تركيهم لهم هل أنت رغبة إخواتي إخواني لا تحريبي إخوانك لا والله هم المقترحين لا تحريبيهم الله يستر عليك والله لما تموتي سلامه نعم لما تموتي ان شاء الله يتنزل بتجيب نفس اللي يراد اخته انما حاليا لا تكون انت ما تكتبيش يا اخت حاجه رب يرحم ابائكم وابنائكم لا تدرون يوم اقرب لكم نفع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم مصطفى نعم لا يخليك يا مصطفى مصطفى من عدد سؤال من الكلام على الطعام حلال ام حرام حلال حلال ثاني حاجه مغالطه الله العظيم ان يطول في عمرك بطاعه الله واياك والسامعين والسامعات يا رب الله يخليك يا مصطفى ثالث حاجه ارض الدعاء متوكل بالله الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه